الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سماحة الشيخ حفظه الله إن الغلو داء خطير وشر مستطير له آثار قبيحة الغلو تجاوز الحد وتا لا سنور دركدن يقال ذلك إذا كان في السعر غلاء قال هاتو هرشتي جران بو نرخا كي زياد كرا بيوتي غلاء وتا جراني إذا كان في القدر والمنزلة غلو لما قرأتوا تجاوز حد كراوات السنور در براندن زاد الروي كدن زاد الروي لا ريزي كسيكا لا بلو بايا بيوتي غلو غلو كدن لا خلقه لا تغلو في دينكم قال تعالى لا تغلو في دينكم سورة النساء سد حفتاويك وهروها لوانيش كغلو غلواء الشباب وتزياد الروي تجاوز حد لا قنجة تغلو أفرميت الشيخ رحمة إخوائي لبيت حفظه الله داء خطير وتان خوشيك ما ترسي دار وشر مستطير شرك بلاو له آثار قبيحة وتغلو زور شنواري ناشرين بجديلت بدوي خويده خوشون نخوشيك كنا خوشيكي مترسي دار بيت زوبلاو بيتوا دوياوا شنواري خراب بجيبيل لسك سكان لسر شنك منها وتلو آثار قبيحة كخلو وكارة تيدا يكم إنه يجر إلى الشرك بالله غلو لا كسكانة سرك شبو شريب خبرادان وذلك كالغلو في الأشخاص فإنه يفضي إلى عبادته من دون الله روشون لك سكانة أو بحقيقة سرك شبو عبادة كدني أو كسانة لغير إخوة كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين وكشون قوم نوح كاتك روشون سيادة الرويان كد لرزقتنا لصالحينا كدنا وشريك إخوة وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر وكما حصل للنصارى لما غلوا في المسيح نصارى قاول كروش ولا حقي يا غمر عيسى عليه السلام كدامتي كديان بخوا كديان بكري خوا ولا عياذ بالله وهروها يهوديش غلوا في العزير غلوا في عزير وقالت اليهود عزير ابن الله قالت النصارى المسيح ابن الله او غلوه كتوشي عنه وكما حصل لعباد القبور من هذه الأمة لما غلوا في الأولياء والصالحين فأصبحت قبورهم أوثانا تعبد من دون الله في كثير من البلاد هركشون أوانيكا قرى فلسطين لنا أمة تدا بهويشي وكاتك روشون لبيو شاكانا أولياء الصالحين تاويلي هات قبر كان يعني كدن بشان بتيك أي فلسطين لغير إخوة كزور ل ولاتي مسلمانان أو إتداهي زور بي ولاتي مسلمانان خلقي تدا هيا قبر فارسي قبر بارتوا طوافك بدوري قبر حيواني بسر بريت نذري بوكات شيني بي اخوات هاناي بو ابات دعوي فريك ودني ليكا نالي بي بخشت شفاي نخوشي بدا جيراي بو برالابكات كشي بو بدا بشو جنبيني بو كوري همو اوانكا كم شين هيا لناو مسلمانانا كويتي دانبت همو قنديكي اما ويتي داي همو شارك ويتي داي شنداني ويتي داي تعبد من دون الله كابرسي لغير اخوة بهوي تشيوا بهوي غلوة شكان من خوش شويت أولياء الصالحين من خوش شويت وخوش يستيان بشكل دينا كمان كأولياء بون صالح بون برايما بون بطم رونا شن لحق يعني بلاي خواهتيا ناديني بلاي برسنيا ناديني أو سكاتي كنا بوان فوكات أبرين رزي دارو بردو كوبتيان ليا كريت هو مدحة ذمة هو ذمة وكم كرنوي حق إخوايا هموشا كان دراوبا دراوبا غير إخوا شي موت أبو خوالي أذبل أو منالي بيدا أو نخش على سلكة أو جراوبا الله أكاو أو يترسقي أداو أنت شي موت أبو حتى آل الأمر إلا أن من أنكر ذلك يعد من الغلاة الذين يكفرون المسلمين حتى وايلي هاتوا كهركس إنكاري وبكا على انتو لروش وكاني تو غلاتي انتو لو كسانيكا تشيكيت مسلمان الكافرك كدك بيان بوتريت استغافة كذن بغير إخوة كفرة فارانولا غير إخوة كفرة أو تأيو مصمان كفرة عبادة أنزامدان بغير إخوة كفرة سيون خوادن بغير إخوة شريك بخبر أدانا حيوان سبرين بغير إخوة شركة وبيغمر إخوة صاصم لعنتي كدولو كساني لعن الله من ذبح لغير الله أمر روشون لكسكانة كواتامك أكريت روشونا لدينا شوانيك وأنجام أدن بدينداري أزانيانا بدينداري أزان كواتر روشونا لدينا دوهم إنه يحمل على تكفير المسلمين وسفك دمائهم أو غلوة أبيت شي أبيت هوكاري أويكا أو كسانيكا غلوة كانت داهية مسلمانان كافركا وهروها خيني مسلمانان أرجين كما حصل للخوارج من هذه الأمة حتى قتلوا خيارها كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خوارج كانوا أم أمتها بيدابون أنا أمتي في غمرة صلى الله عليه وسلم بهوي الروشوني أنا و لا مسألة حكمة مسألة حكم إن الحكم إلا لله وهي أول كروشون لسنوني الشرع شون دار حتى أول كوا حكم كفر عندها بسر إمام عثمان بس إمام علي وأنجامكي أو أبوك لخيار أم أمتين كشت إمام عثمان بدس خوارج شهيد كره وإمام علي رضي الله عنه بدس خوارج شهيد كره وزوري كتل الصحابة رضي الله عنهم شهر نهروان كبو زور بي أوانيكا شهر يانكر دجي الصحابة رضي الله عنهم الصحابة بيت بليتيمون لأ الخوارج أوانيكا لسلتا ولناو مزقوتي عبد الله كري مسعودة رضي الله عنهم برديان دان أبو بابر دكان تسبيحاتي أنا كرت راوية فرميت لروجي نهروانا زوربي أوانيك الشر أنا كل لقو صحابة دا آل وانبون كلو حلقانا دا نشتو أويك علماء فرم رحمة إخوان لبي بدعيكي بتشوك سريك شبو كفر بدعي بتشوك سريك شبو شرك لو بشوكوا دعاي قيشت أويكا خيني صحابيان بحلال زاني إكا بحلال زاني كوا تشي كردوا بكافر زاني استحلالي كر بكافر زاني لو تسبيحات كدن ببردوا أنجامك قيشت أويكا إمام عثمان وإمام علي وزوري للصحابيان شهيد كرد وزي أخوان الصحابي أول بهمان شوى أنجامي غلو سيهم إنه يحمل على الخروج على ولي أمر المسلمين وشق عصا الطاعة وتفريق كلمة المسلمين غلو كبو سرك شبو شبو درشون الخروج على ولي أمر المسلمين وكشون درشون لطاعة إمام عثمان ودرشون لطاعة إمام عمر وإمام علي رضا إخواني به طاعة خلق جرالي هبو بويان أوان تفرقان دروسكت هو جرّان لذكرت ومسلمان نشان بارتا بارتا كرت كما حصل ويحصل من الخوارج على مدار التاريخ هلوك الرويدة له بيش وروج أدات لموضوع لا أوكسانيك هلغي صفة خوارج وبردوام لم يجود أو بو أبيت وبردوام شبي وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من يفعل ذلك. وبيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم أمري كردوا بكشني أو كساني كأو صفتان في قوله من جاءكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد تفريق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. هر كسيك هاد بناو إيوه وإيوه هموتان يك بريان بون يك دن بون لسر اويكا لقال بيشواي خوتانا أو بيهوت أو جمعي إيوه يك جمعا بارشا بارشا تان بكا بيكوشن فاقتلوه كائنا من كان. هركس يا أبي شوارهم إنه يزهد في السنة والوسطية والاعتدال بكم أزانيت جرالكني سنة بكم أزانيت روشن لسر سنة وهروها ممنعوان دي غلو نبت وهروها كم ترخمش نبت وكو ممنعوان بيت الوسطية والاعتدال بو اوان سنة وسطية واعتدال بكم زانا باعتبار ذلك تساهلا في الدين والعبادة وانت ودين الاوازة عبادة التوانية كما في قصة ثلاثة الذين تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وقصة سيكسيكا بكم عن أزاني كردوي بيغمر صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري 4576 من حديث أنس رضي الله عنه. أو سيكسيك تشون بو لا خزانة كاني بيغمر صلى الله عليه وسلم برسيارن كدر باري عبادتي بيغمر صلى الله عليه وسلم لما ضوى تا عبادتي شوانا كدوائي هوالان بيدان بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بروجو أبيت سنة جارواش بروجو نبي شونوش زكاة وإش خويت وحقي خزانة كانشي أدات خوادني خوشش أخوات أوان بكم يزاني ويداني كان بريالي دا كبر دوام الرجوع بيت ككردوي بيغامر صاصا بكم بزاني إذا كردوي غيري أو تشيا هجوية ناكش إيكي كتلي عن بريالي أوي دا كشوتا بياني نخبت هل خليكي شونيوش بي داني كتريان برياري اويدا ك بهيش شوي جنينت رهبانية دوكو نصارى ورواية تريشي فرميت برياري اويدا كي كان ك غوش نخوات دوكا بيغامر إخوة صلى الله عليه وسلم غلوي أماني بيغيشت كشتكي أوان كدوا فرموي إيوان أواو أواو أواتانو توا وتيان بالي دي فرموي آقا دار بن من بروجوا بم سنة جرواشة بروجو ناب شونيوشة كم إيش خاو وخزانش أهنم فمن رغب عن سنتي فليس مني. هركسي حزب سنتي من نبيت رغبتي لسنتي من نبي رغب عن بوشيا بو حسبي أنا كدنا بس رغب فيه حسب يبقى بيبت فمن رغب عن سنتي يعني دور كده لسنتي فليس مني أو لسر هدي مني لسر أو رجنية كمن وام لسري كما تلو كاتوا شي بيدا بو غلو هبو هكو سيانا رام بيغمال إخوة صلى الله عليه وسلم إنكاري كت وبراءتي خوشي كليا أقر وابكنا إنه يحمل على التقنيت من رحمة الله غلو هاندرا بالبيونرا بو اوي او كسي كوا غلوي هيا خلقي نا اميد بك للرحمة اخوة كما حصل من الذي قال والله لا يغفر الله لفلان اخرجه مسلم 2621 من حديث جندب رضي الله عنه او دوانبون دوكس كا رفيقي يكتربون يكتران اناسي لانيك عبادتي اكرت او تريان بناهي انجامدا اما يعني كا عبادتي لو تزياتر بو همو جارك اي بيني ايو توبوكا دسال قرا وازا تعوان بينا فرمان يكي بچاكونا يكي لخرابي چنجاري اوابو هتاوكو جاري كيان اما يكي قناهي انجام دا تو ربو لي تو چعلاقي بسامنوه خواهي قرومي ربان تو انا دو براقي بسامنو بيني خوم وخوازم لبين اما وين كا هناك كان ينجمد أوي تريك لعبادته بردوام وتي والله لا يغفر الله لك سوني شخوات وتي والله خوالي خوش نابت فقال الله من يتألى علي كيك واسيون أخوات كم لي خوش ناب قد غفرت له وأحبط عملك أولا خوش بوم وكده وكاين توم بطاو كده انجامي چي انجامي اميكا عبادتي انجام دا زورت اللي ويتر اويتر چي كرد اويتر نا امد للرحمة اخوة والله لا يغفر الله لك والله لا يغفر الله لفلان توشي عجب بو اميكا عبادتي انجام دا توشي عجب بو خوي بلاوة عجيب بو بلاوة مهم بو هو غلو وأي شيء شيء أقل أو شيء نعمك يا رحمة الله ششم إنه يسبب الانقطاع عن العمل الصالح أو غلوة أو زيادة الرأي كدنا أو بلا كدنا أبيته وكار بو أويكا كذا ويشاك أنجامنا ده بلا لسرتها وأنجام دات سرتاو با گرجو گوالی با خیرائی اوه همو سنتکان جا بجیب که دمالی شو حچی ناشرعی هیا لما اوه بشوا ساعتا هر همی چاک بکات وقد يحملو على الزیغی والانسلاحی من الدین بلان بردوام نابد انجامی او غلوه سرکش بولادان زيغ وهلوها والانسلاخ من الدين دارنين لا اسلام وكشون بيسيتو كوليك الى حيوانكي كيتوا ايش اوا دوركيتو لاسلام الاخيره فان النفس تضعف مع شده العمل نفس انسان ولا وازبيت اقل تندو تجيب كلك الدوايه وقد تعجز بتوانا أبيع نفسه ناتوانا أو تمل من العمل فتتركه توشي ملل به أنجامكي وازي ليلين لكل عمل شرة ولكل شرة فترة في غمر وافر وصاصر همو كرداويك هو كسانيك أنجامي أدن شرين تياهي شريني بلا كردن نغلو زيادة روي ولكل شرة فترة بلام تا سریج بر دوام نابه دعای توشی خواب نوابد. اگر فتره کی خواب نوی، لسر سنت را بوستید، لو تندو تیجی و لو پلکر نوا، لو غلوا، ور دور دک خواب و لسر سنت کار را بوستید، او رزگاری بو. اگر لسنت کار نوا سهر روش دا بزین بر دوام هات. او برو تیاز شونه بی او انجامی غلو ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن المتشدد في الدين فيما روي عنه اشهاده بحسك ضعيفة فيما روي عنه فإن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع ضعيف أخرجه البيهقي في السنن برقي دوسة صدو حفتة واشت ضعيف الجامع دوزار بستودو وفي الباب ما يشهد له عند البخاري نجمع رسي ودو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه واتكد وكدن بإسلام أحسانه هر کسی کش قرصی بکار لسر خوی او دینا الا دین بسر اواز عالمی الحدیث قوله یشاد ای یقاویه و یقاومه و یکلف نفسه من العبادت فيه فوق طاقته تسر خو قرصی بکار اصابت وانا برگی اوهمو نار حتی بگیر که لسر خوی قرص کات بر دوام هر بر روز بیه بر دوام هر شونیش که هر شو تابع این نخواهد نه تو نشته و ما وی روشت روز دوام سیان لاش که خواهی گر واد روی سیگریت پیسی با خواهی پیسی با خواندنه پیسی با خوانواه کنابو انجام کی اویا که او یسری اسلام زالا به بسیار هناتو أنا بردوام بلا سري حتى ما ويكو أوستيت بلام آسانيكي إسلام هر بردوام أميت فإن المنبتة أنبت الرجل من في السير جهد دابته حتى أعيت وهو يقال أتكسيك كتشيبكا كزور بكالا ولاخكي حتى وكو هلاكك خيراي لي بخريت زيالة واناي خوي باري لي بنيت تماويت دوينا منتو ويقال من يبالغ في طلب الشيء كسب قاب تشيبك مبالغة بكت زيادة الرئيب كانت دعوة كنشيكا ويفرط حتى ربما يفوته على نفسه زيادة الرئيب كانت حتى والدت كتشيكا كأوشتا لكيسي خويدا فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع ناملت أو والله كبوشي وليبك نعوت أنا بردوام هل قلتني بردوام بيت فشتی توانه اوی نیه و هر وها نایش تو هنر بردوام بر رو آو زیب ببرد. ما وقت دوایی لکه. وقرأينا من هذه النماذج في وقتنا الحاضر. شا الشيخ خوزانة فرميت بحقيقة بيني معنا نموني أوانا لم كاتي أمد لم سردمي أمد فلكن هولدان بوويكا بحسابي خوي حكم إسلام قرنتوا حكم إسلام شي نقرانوا خوشي يا ساكي وازيش العبادات هنا وازيش الدين داري هنا نيوش بكا يا نيكا جماعة ديكا نايكات في الشركة سمايكي مسلماني بيو ديار بس اوجنما لو انا لا قنزاني قران رشينما جماعتينما لافتان حجابينما انجامي شي انجامي او غلوه او رجوله كما تقولوا لا دينا سرك شبو اول او غلو لدينا همو كاركي بهو دينا ويكا واروها جولي كتلا غلو بريتيلا غلو لقرآن غلو لقرآن فتابت لشيء الأحكام تجويد أي بها ما شيء غلوية تأكل زيادة الروية تأكل شدة زيادة الباتي دلش كنوي زيادة البي مدك طبيعية دوانا إكابة سي إكابة شهرك هاوي تري الشاشة أو إكابة حوت وبهشت أو غلوه يا أخي نوي القرآن وكو قراني وكو شون آلة طرب وقراني به برزكاته ونزمي قاته مدنية مدية داتي مدى مدينة داتي وهروها كاتك إخوانات حرف كان أشكراناكت بتايبت كتاي كتاي حرف كان شلو نازاني أخير حرفي تشيبو كوتي أوش غلوه غلو لقرآن بيت زيادة مدكان شدكان يان كم ترخمي كدل لقرآنك حقي ناداتي حرفكان أشكرا ناكات وتوكاتيك كسي الشارزا بددي إسراحتا كيقول لقرآن قليت ليت يبقى اتوكاتي ليت يبقى بتواتي حرفة كان أشكرا بك اقول هندي لحرفة كان قود بدات نزاني تشيا وكاتي ليت يناقيت نزاني كريمي ويت يان كبيري ويت اخي لقيت أشكرا ناك ايو هلي وغلوي كتير هيا قد غلو لدينا غلول قرآن وغلول علمه غلول علم أويا كتحريف تيابك يحرفون الكلمة عن مواضعه تحريف كده أو اشغلوه أو معناها الله قلت أو معنائك بشيوه اللي أبداتوك أو معناها الله قلت أو غلول علمه بهو علمه توشي عجب ببي أو أشر غلو فهذا غلو لعلم توشي علماء بيت وهو عجب يعني توشي عبادة بيت يعني خواه برسكان وهو عبادت يو سنة زورة قرية شون يوزكا قرآن أخوانيت خواري جوابه يا غمري خواه فهمي صلى الله عليه وسلم بس حاوز أقسري نيوجي خوتام كون نيوجي أوان بكن نيوجي خوتام بيا كمان سيري القرآن خويني خوتام بكن القرآن خويني أوان بكن خوتام بيا كمان سيري الروجي خوتام بكن سنود الروجي أوان يأوان زيادة لك يتربى جزء دو جزء بخوين لا شونيشه لا يجاوز حناجره خو جناش ده خوات يعني ليت يناقل أقليت يبقيش نايا إمام عثمان شهيد ناقد أقليت يبقيش نايا إمام عليان شهيد ناقد أقليت يبقيش نايا لنهروانا أو صحابانا شهيد ناقد زي إخواني كوت أنجام يغلو سريك شبوع غلو دور خصناوية كسك دور خاتة ولا إسلام دوري خاتو الأخوة دوري خاتو البيغمر صلى الله عليه وسلم وتعالى سنته سنة بكام زين دوري خاتو الصحابة أو تأخوان جاء كده بون با جبهة دشي الصحابة زين خوانك شر أنا كدشي وأنا كأخواني عن راضي بو إيش أو أنا هاي لناو خلق يبرد شركة هاي لناو جنزة أو بلا كدنا أو شريكة أبي سريت أو أبروات يقومان دوائش توشي فترة كابن كتوش بون بو شرر و توندي أبروات دوائي خوان رحمك على سنة ناوست خراب ترابن وينجامي أو شرر أو غلوة لأشخاص كانك بكريت وإلي ديت بنا بأخوة صفتي عصمتي أنا دني أوش تاوانا صفتي عصمتي باتي أو تاوانا قبولي نبيت في بلي هلاي وغلو بوزانا رحمتي خوايا نبي بيهو تراو هلاي خوشي داني بالي خوايا ناوا تراجع كردو لهالي خوي حش إلا كسائتي كم كسائتي زيادة كردو بقرانوا بو حق فضيلته يعني وكسا ريزي خوي فضي خوي زيادة كات حتى خلقتي كم كسا كلسر هلا بردوام نابت عينادينا كالسر لسر هلا غلول أشخاص حزباتي دروسة كات حتى ابن عثيمين رحمة إخوة الله به أفنما منهج السلفة حزب السلفي شيء ترشون كامل عن بكوا أفنما الشين منهج السلف بكوا لكويتا لسل منهج السلفة الروات وهيش حزب السلفي منهج السلفي حزب كدرس كفا سماعة التراث ومعنيك أولا يمنش بهمنش وهي بيدا بوست لمصر او النور درزم للجزائر اربعه منش لنا وخدي السعوديه بهمنش ظاهر ادعاي شنكوتي من سلفا كان او تاور دور دا عشان بيعتها زا كانوا ومرشيد عامي إخواني أويك ابن عثيمين رحمة إخواني لبي كباسي كردوا أفنو منهج السلفة وحزب شيء بناي سلفي توشين منهج السلف كما منهج السلف لتيلة شيء الكتاب والسنة لفهم السلف الأول حزب بناي سلفي لتي أدر سبيل شنكوتني أشخاص شوانيك الحزب من بوبيان ودي حزب شن شخص كوتو شن كسي كوتو نتاو يتعيان كدو مرجعي خوان يان كدو بإمامي خوان أو غلوة كلولاتانا درس بوا كبيشتر ادعاي أوانا كالسان منهج السلفا رام در كودوانيا أو قرانوية بو بيشي خوان واتا بيشتر هل اوه بون بلام كامان اوت اوه بو قناقي كي خوان بو كي خوان لجل او نوا بشار نوا ودعي حقيقة كي در كوت فكي خواه جورو ميربان اوانيك بيانيت او دينا لخالكي تيك بدن خواه قرومي ربان ريقا نادت بزباني خويا بدستي خويا اشكرانك بو خالكي عقل ما بقي خالكي عقل نبيت لانتناقه وما يعقلها الا العالمون خواه قرومي ربان ريقا نادت اوانيك علميا ببيت علمي نافع اوانا تيكا وفيتنش كهاتوك امام حسن بصري فلمن رحمتي خواه لبي كفيتنا دا سي بيكر علماء سي بيكر بلام كفيتنا كبتواتي روي داو بلاولنا وخلقا او كاتا عوامي خلق عامي خلق براسي فيتنا بو اواني كأنجام دريد او انجام غلوة انجام زيادة الروية انجام دمار جيريتية بو كسكان اوشك ابن تيمية رحمتي خواه لبي ك فرميتي هركسك دمار جيريتي ببي بو كسيك لغيري بياغام صلى الله عليه وسلم ولا أبرا لسال أوبكات أو بيقومان أو خلق بحزب كدنا أو سلتاي درزبوني حزباياتية كولا أبرا لسال كسكان بكريت وأو صفة جاهلت وفهمت دروسني أبو هجمع مسايك قتابي لسر أو بردوك أقل كردي وصفة جاهلة هاتشي بي فلانا كزوال أي خواه شي فرمي تو أقل شون قلت يوم نجي سلف بيت أبي استدلالة بشي بي بدليل سلف بيت دليل سلف شي عندو دليل سلف تماشاكي أو تاني صحابة رزي خواه نبي تو أنا خواه وافرميت في غمر وافرميت صلى الله عليه وسلم تبرز رازي نبون يرحمك الله قصي اوان بوتيت اقدا الى كاين زانت امام ابو حنيفه رحمه الله قال به افهم حرام الا سركسيك بقصي من فتوى بدات وبلغي من زانت وبويك ما خلقي لسر دمار جيليتي بروردنا بن بو وبهمان شيو امام الشافعي امام مالك امام احمد رحمه اخوان لبيت وی پیوسته لسری ما جاری کیتر با وردبینی کیتر با تیجیشتنی کیتر قصی او امامانه بخوانی نوا که شیخ البانی رحمتی خواهد بیه لکتیب صفت الصلاه النبی صاص من التکبیر الى التسلیم کانک تراها جاری کتیب خوانی دو تا او امامان وقت سنا کلدو بوکر دیانا که خالقی دمارگیری تیبو آوان نبی بوكي دي انا كخاكي غلونا بلا حق يا وانا مثلا اوان وصيتي ان بتشيه وصيتي ان بكتاب السنه كواتا وصيتي ان بمنهج سلفة نقبش نقبخ سي خويا امام ابو حنيفه رحمه الله قال بابا ابو يوسف ومحمد يود هادشي من ايلا ما ينوس من بشرم هلا كم اي شي بيكم امر رخصه كم باني بشمال وما نويك ويستويتي أوزا إمامان رحمة خوانا به دينك وكو خوي بباكي منتو أدواء مردني في أغامر صلى الله عليه وسلم كإمام عمر لنو صحابة دك باسي أكن لها ميان زياتي بينا راحت وهلك سيبلت في أغامر مردو صلى الله عليه وسلم ليكو جم نمردو وكو جاراني كوحي بوهاد ك حالتنا راحتي بسراهات ام جالس هروابو حتى او كاتيك امام بكر الصديق رضي خوالي بهات شو او جوريك بيغمري خاصة سملي دا قوشي دوائي كدبو هر او شونج استا قوركي او صلى الله عليه وسلم كا جوري دايك من عايشة رضي خوالي به و بيغمري خاصة سملي ببارتش قماش دا بوشرابو بارتش قماش غير لابل استدا متشاوي و امام ابو بكر سيرز قالوا ده خوي شرك دوا وسدم شايب يا غمص صلى الله عليه وسلم ما شكت وفهمت طبت حيا وميتا بحقيقه بباكي جيد بباكي شمتيت دو هات درف من خلقنا من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت هركس اخوي برز دوا بردوام بلا سري خي يرمي ربان زندون عمري ومن كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات. توتشون قوتيني أشخاص نية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بس أبو بكر تانية بس عمر عثمان علي أو شوار خليفة الراشد رضي إخواني به بس أو شوار إمام تانية لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة بشوايتي باش كخواي جورا باباش زانيو وخواي جورا ميربان دايناو وخواي جورا ميربان أمريكي دو بيمان بحقيقة بيشواب وإيمة تنها في غمدي خواه صلى الله عليه وسلم. هل كسكوا لمن كان يرجو الله رجاي وايا كخواي لي قبول بكا أو إيماني أو كده وشاكي وإيماني بروجي دعائي هيا وبيبت ذكري خواه زور بكات شون في غمد بكي صلى الله عليه وسلم نكشن او في القضالاني كتماشاكي الى روجك دا شنها ذكري داناوا بو مريدكاني خوي وخوي نايكات خوي نايكا تماشاكي بيغامري خاص اصلا ذكري شكر دوا خوتوش ذكري شكر دوا خزاني شهاب خوادني شهابو لقال خالي شخصي كردو حمو بشو اسعاد دابني شهو خالي كي ذكر بيه نخير. ويا شيخ الباني فلم رحمتي خاله به لا الكلم الطيب كباسي اكاد فمن هركسك اقلبيه بيت ذكري خوا زور بكات شن بيغمر بكوي صلى الله عليه وسلم اگر شن بيغمر بك يصل من ذكر كان وكو او شلون ذكري كدو شي كدو شي نوتو كام دياريه خنا شراوتو او كذا اشيت الرزي او كساني كذكري خوا زور بكتو نقل خويا ذكرك دا بينت يا جماريك زور دياري بكات فرزي بقال سر خوي كبوش و اسام فرزي ناكل دوا او كاتل ماوي كدوش نايك فراتو اني تشي ملل او انجامي روشون انجامي زياده روي كدن دمرجليتي سرك شبو او نخوش يكشندا وعاقبتي عاقبتي كي خرابه به بو كسانيك او كان بنجي خويا. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.